هل السؤال صعب؟ الأكل العربي اللي أحبه في كثير، الوجبة المصرية المونوخية، فتاكوارا، الشاورما، الشاورما أكيد. في اللغة الصينية في كثير شكل، في كمان مثل اللغة العربية. انت من اللبنانيين. اوكي. ضيف اليوم هو شاب من هونغ كونغ اسمه جوزيف، صار له حوالي 3.5 سنين عم يتعلم اللغة العربية، واليوم رح نحكي أكثر عن رحلته مع اللغة العربية وعن قصته مع العالم العربي. أهلا وسهلا فيك جوزيف. أول شيء، خايف تعمل مقابلة وتحكي بالعربي أو مرتاح؟ بصراحة أنا بفضل بتكلم بالإنجليزي، بس إذا بدك أنا أكيد بقدر استثمار باللغة العربية. جوزيف، ليش لحتى قدرت؟ أول شيء احكي لي شوي، أنت موجود بدبي، شو بتعمل بدبي؟ شو شغلتك؟ عرف هيك الناس شوي عن حالك. هلأ أنا عم أشتغل في الشركة يلي يقدم الخدمة التجارة الاستشارة التجاري. اوكي تمام. وقد ايه صار لك عايش بدبي؟ انا صلي هون تقريبا ثلاث سنين ونصف. نعم. يعني انت ليش قررت تحكي تتعلم اللغة العربية؟ لانه جيت على دبي يعني، ولا في اسباب تانية؟ في حقيقة قبل ما أجي إلى دبي أنا كنت متعود أعيش في لندن، ولما كنت في لندن أنا كنت متعود أعيش في المنطقة يلي المنطقة العربية يلي يعيش فيه الناس العربية، واسمه Edgware Road. وفي Edgware Road أنا كنت أكون مهتم بالثقافة العربية، الضيافة. يعني هيدي منطقة بلندن عايشين فيها العرب. نعم مزبوط. وفي كثير الناس العربي، وأنا كنت مهتم بالثقافة، التاريخ واللغة. وعشان هيك أنا قرر أجي إلى دبي لأبلش الشغلي. انت شو شفت بين العرب بلندن لحتى صرت مهتم؟ شو كنت تشوف يعني؟ في العموم انا افتكر الخصان الضيافة الناس. الخصان الضيافة، حسن الضيافة عند الناس يعني حتى بلندن العرب عندهم هيك كريمين وعندهم حسن ضيافة. نعم، الخصان الضيافة، وخصوصي إلى آخره لما أجي إلى المطعم العربي والجرسون يعني كتير لطيف. نعم، it's just through small experiences like this. لأنه يعني تعاملك مع العرب كان كويس وكان لطيف. كويس. نعم. شو نوع المطاعم العربية اللي كنت تروحها؟ شو الأكل العربي اللي بتحبه؟ الأكل العربي اللي أحبه في كثير، إلى آخره الشاورما أكيد، وخصوصي الوجبة المصرية المولوخية، الفتاكوارا. نعم، الكوارا، فتاكوارا يعني العظم، الخروف، الفتة، كوارع. نعم. الكوارع. كوارع. نعم. أنا بحب كتير. ما شاء الله. طيب هل يعني أفتكر الأكل التقليدي صح؟ كتير صح. أكل قديم شوي بس طيب يعني. طيب وبعدين جيت على دبي، احكي لنا شوي كيف بلشت مع اللغة. لما وصل إلى دبي أنا أفتكر إذا هلا أنا في الإمارات لازمني أتعلم اللغة المحلية، وإذا بقدر بتكلم اللغة المحلية أكيد أنا راح أفتح الباب مع المواطنين كمان أو مع الأشخاص العربي من أردن، من لبنان، من البلدان التالية. وعشان هيك أنا قررت أتعلم اللغة. بس هلأ أنت تعلمت اللغة في دبي، يعني عم تستعمل اللغة العربية هون ولا لأنه كتير عالم تحكي إنجليزي عم تقدر تستعمل وتتمرن باللغة العربية؟ في الأكثر وفي شغلي الناس لسه بفضل إنجليزي، عشان في المناسبة الرسمية إذا كل الأشخاص بستعمل الإنجليزي يعني الناس الأشياء يكونين أكثر وضوح، more clear، وضوح أكثر. نعم. وإذا بستعمل الفصحى أحيانا الناس ما بفهم شو عم بكي. وعشان هيك في المناسبة الرسمية الناس لسه بتكلمين الإنجليزي. طب أنت عم تتعلم فصحى ولا عم تتعلم لهجة؟ شو عم تتعلم بالضبط؟ أكيد في المحادثة، في المحادثة العادي أنا أجرب بحكي باللهجة الشامية. وبس عم تتعلم فصحى كمان، يعني عم تتعلم القراءة والكتابة وكذا؟ بس في الكتاب أكيد أنا أكتب بالفصحى. أكيد، أوكي. طيب شو أصعب كلمة تعلمتها باللغة العربية؟ شو العصب شيء. لما بلشت أتعلم اللغة العربية أنا أفتكر الشيء أصعب هو الكلمة، كيف أتذكر الكلمة، كيف تتذكر الكلمة. نعم أتذكر، وما في طريقة تالي، بس road learning، أكتب كتير مرة لما أتذكر. لازم تكتب حتى تقدر تتذكر الكلمة. نعم حتى أتذكر. نعم ما في طريقة، no, there's no other way، ما في طريقة التالي. أها. طيب وباللفظ، يعني بتعرف تلفظ حرف العاء، حرف الحاء، بتعرف تقولون؟ اللفظ أكيد، اللفظ هو الشيء واحد صعب، بس أنا أفتكر اللفظ مش صعب مثل الكتاب. الكتاب لازم أكتب كتير مرة لما أتذكر. أها. طيب أنت لغتك الأصلية صيني، بتحكي صيني ولا شو؟ مردنية. أها أوكي. أصعب ولا اللغة العربية أصعب؟ بالمقارنة مع اللغة الصينية، بصراحة أنا لسه أفتكر اللغة الصينية اللغة أصعب في العالم، عشان في اللغة الصينية في كتير شكل، في مثل اللغة العربية في الشكل التقليدي وفي الشكل الأصيل مودرن، يعني أصيري صح؟ الحديث. في الشكل التقليدي وشكل الحديث، وعشان هيك أنا لسه أفتكر اللغة الصينية اللغة أصعب في العالم، أصعب للتعلم. أها. طيب جوزيف، أنت يعني بهونغ كونغ في كتير ناس بتحب عم تتعلم لغة عربية، عندها اهتمام باللغة العربية، أو أنت أقلية يعني؟ أقلية، بصراحة أقلية. إذا تسألي الناس في هونغ كونغ شو يعرفوا عن الثقافة العربية، الأكثر الناس ما بيعرفوا. نعم لا. ما بيعرفوا شيء أبداً. لا لا ما بيعرفوا أي شيء. أها. طب وبس الناس تعرف إنه أنت بتحكي اللغة العربية، شو بيقولوا لك؟ في هونغ كونغ الناس عادة بيأكلوا الإنجليزي و نعم بس إنجليزي والصيني. وقت انت بتقول انه انت بتحكي عربي بتفاجئوا ولا شو بيقولوا؟ لا شو بيقولوا؟ ما مش طيب جوزيف، انت وقت هون بدبي يعني بتحكي اللغة العربية، شو بيكون رد فعل الناس؟ شو بيقولوا الناس؟ الناس كتير متفاجئة لما أبلش بحكي بالعربية، أها كتير متفاجئة و يعني curious فضول يعني بالعربية فضوليين فضول فضول بيسألوك ليش عم تتعلم وكذا. نعم كتير الناس كتير فضول ليش بيقدر أحكي باللغة العربية، أها وأنا دايما يعني ما ما وأنا دايما أحكي، ما في سبب خصوصي، بس إذا بس بدي integrate يعني أشارك في المجتمع المحلي. أها. واو. طيب وغير دبي في مدن عربية تانية أو دول عربية زرتها؟ نعم أنا سافرت أنا سافر إلى البلدان العربية الثانية، القطر، أنا رحت أردن والسعودية والعمان. نعم. وشو حبيت؟ أي دولة حبيت أكثر وليش؟ هل السؤال صعب هو كلهم حلوة، كل الدول حلوة. كل البلدان في النقاط الخصوصة they have their special يعني special points. أها so, فيها نقاط خصوصية، فيها أشياء خصوصية خاصة. إيه بس في قلبي أنا لسه بفضل دبي. أها عشان في دبي هون في how do you say كيف بحكي يعني في orderly cleanliness everything is so نظام ونظافة. النظام أكيد النظام والبيئة the environment والبيئة. البيئة نعم. أها. طيب وشو بعد حابب بلدان عربية تزورها كمان؟ وين حابب تسافر بعد؟ إذا هو يعني من النجاح التاريخ أنا البلاد يلي بحب البلاد العربية يلي بحب هو مصر. مصر بس كي كت في يعني الأخرام و ironically يعني ال شو بدك تقول بالإنجليزي؟ شو بدك تقول؟ Ironically, yes, in Egypt, sometimes people might perceive it as backwards and very disorderly, but it's just the history, the culture, يعني التاريخ. تاريخ، تحب تروح على مصر تتشوف التاريخ والحضارة. وراء المجتمع المصري. It's very rich. أكيد مجتمع غني كتير بالثقافة. لبنان، بتحب تروح على لبنان؟ أنا من لبنان. أنت من اللبنانية. أوكي. سوريا مثلاً، سوريا، العراق، سوريا. يعني أكيد. كتير دول. نعم نعم. بآخر شيء بدي أسألك، يعني صراحة أنت بس بتعلم 3 سنين ونص بس بتحكي كويس، يعني أنت ليفل منيح. شكرا شكرا، انا بس اجرب. بس يعني شو اصعب شيء حسيت هلا بهالفتره؟ اكثر شيء عم تتعلم بشكل يومي، بعدك عم بتلاقي صعوبات مثل الاول ولا صار اسهل؟ أنا أفتكر إذا استثمار إذا استثمار استثمار استمرار. التدرب وأتكلم أكثر أها. بجوز ال البروجريس، يعني البروجريس أكون أحسن، تتقدم، بتصير تتقدم أتعدل، أكثر، بتتحسن. أتقدم، نعم التقدم. يعني أنت كل يوم بتدرس عربي؟ كل نعم يوم؟ أنا أجرب أتكلم عربي كل يوم مع زميلي في مطار. ومدروس مع الأستاذ كل يوم أو كيف؟ نعم أنا أدرس عربي في بالدرس مرة واحدة كل الأسبوع. أوكي، يعني تتمرن كل يوم مع زميلك وتتعلم مع الأستاذ مرة في الأسبوع. سوا بوف سوا تتعلم أنت والأستاذ سوا أو سوا أتعلم، وكمان أنا أتدرب مع زميلي في أها المطار. أوكي، تعمل الشغلتين مع بعض. فهمت عليك، تمام. طيب شكرا كثير لك جوزيف، بالتوفيق. عفوا عفوا انا دائما بنبسط يعني وقت بشوف حدا من غير بلدان عم يتعلم اللغه العربيه، لان عن جد لحتى تفهم الشعوب وتعرف يعني تحب المنطقه اكثر لازم تتكلم اللغه العربيه، نعم فشكرا أكيد، لك على هالمجهود. عفوا عفوا، كتير كتير مبسوط. شكرا، الله معك، شكرا. أوكي، أنت نسيتي الإجازة.